أفضل الذكر لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الله الله الله الله الله. تركت لرحمة الرحمن نفسي، فما لي دون رحمتي رجاء، لقد قصرت في عملي طويلا وقد أخطأت وأنت الله، وأنت الله تفعل ما تشاء. الحمد لله والشكر لله، الحمد لله طيبة وشاهدها وحي طه سيدها، ارحل طيبة وشاهدها وحي طه سيدها، قول ارحل طيبة وشاهدها وحي طه سيدها، ارحل طيبة وشاهدها وحي طه سيدها. والتحية رددها نظرة نظرة يا أسياد، أو من أمراض يداوني من أمراض يداوني نظرة نظرة يا أسياد الربي لطف أمداد بحضرة مولانا الصياد الربي لطف أمداد بحضرة مولانا الصياد شيخ العرج الرفاعي وعند الأمجاد الأسياد شيخ العرج الرفاعي وعند الأمجاد الأسياد أو عثمان القدر عالي وعالي ع قلبي غالي عثمان القدر عالي حسن لي حالي نظرة نظرة يا أسياد الربي لطلب أمداد بحضرة مولانا الصياد الربي لطلب أمداد بحضرة مولانا الصياد شيخ العرج الرفاعي وعند الأمجاد الأسياد شيخ العرج الرفاعي وعند الأمجاد الأسياد أو جيلاني فضل مشهور ورفاعي مصباح النور مشهور ورفاعي مصباح النور جيلاني فضل مشهور ورفاعي مصباح النور نور مغطى عالبدور نظرة نظرة يا أسياد بالربي لطلب أمداد بحضرة مولانا الصياد بالربي لطلب أمداد بحضرة مولانا